لا إله إلا الله. انت ما تبي اسمك. الله يعينك. الله يكرمك. لا بالعكس، انت اكثر العجر. يا الله يكتب اجرك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وافعل التفضيل. اي ايضا من بسم الله الرحمن الرحيم من الاسماء العامله عامل الفعل، تقدم معنا اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، شرح هذا وشروط أعمالها تقدم. ومن الأسماء التي تعمل عمل الفعل أفعل التفضيل، أفعل التي تدل على التفضيل، تقول فلان أحسن أو أكرم أو أعلم، هذه أفعل تدل على التفضيل، هذه تعمل عمل فعلها. لكن هي تشتق عمل فعل، هي تشتق من فعل لازم، لا تشتق من فعل متعدي، يعني ممكن ترفع الفاعل يعني. نعم. قال: وهو من الأسماء المتصلة بالأفعال. يتقدم معنا أن المراد بالمتصلة يعني التي تعمل عمل أسماء ولكنها تعمل عمل أفعالها، هذا معنى قوله المتصلة، يعني المتصلة بالأفعال من جهة العمل، أنها تعمل عمل أفعالها. نعم. ما اشتق من فعل، ما أي تعريفها أفعل التفضيل، ما يعني اسم أو صيغة، اسم مثل أفضل أو أكرم، اشتق هذا هذه الصيغة من إيش؟ من فعل، من فعل لموصوف يعني بزيادة. من فعل مثل أكرم مشتق من كرمة، أفضل مشتق من فضلة، أعلم مشتق مثلا من علم مثلا، ما اشتق من فعل إيه؟ لموصوف، لأجل موصوف بهذا بهذه الصفة. يعني نريد أن نشتق من فضل اسما نصف به هذا الشخص، شخص ما زيد مثلا، فنقول زيد أفضل من عمرو، فزيد مبتدأ أفضل خبر وفاعل أفضل ضمير تقديره هو يعود إلى زيد، يعود إلى زيد، ومن عمر جار مجرور متعلق بأفضل. نعم. قال: موصوف بزيادة على غيره، ليدل على أن هذا الموصوف فيه زيادة في هذه الصفة على غيره. لما نقول زيد أفضل من عمر، يعني أن زيد وعمر كلاهما اشتركا في الفضل، لكن زيد فيه زيادة، زيادة فضل على عمر، فنقول زيد أعلم أو أشجع أو أكرم أو أفضل من عمر. ليس معنى ذلك أن عمر ما فيه فضل أو علم أو شجاعة، لا ما فيه، ولكن زيد أكثر منه أزيد. قال: فقوله ما اشتق من فعل شامل، هذا شامل، هذا الأول من التعريف، ما اشتق شامل اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة، كلها اشتق، كلها أسماء اشتقت من الفعل. نعم. شامل لجميع الأسماء المتصلة بالأفعال. نعم. غير المصدر، إلا المصدر لا، لأن المصدر تم قلنا لا يشتق من غيره. نعم. هو يعمل عمل فعلي ولكن لا يشتق منه، بل غيره يشتق منه، ولذلك يسمى مصدر، لأنه مصدر المشتقات، تصدر المشتقات عنه. لكن هناك خلاف بين الكوفيين والبصريين، البصريون يقول المصدر هو الأصل والفعل وغيره مشتقات من المصدر، الكوفيون يقول لا، الفعل هو الأصل والمصدر هو المستقبل، هذا في خلاف بينهم. نعم. قال: فلما قال لموصوف، لما قال لموصوفين، نعم، خرج عنه اسم الزمان والمكان واسم الآلة، لأن هذه لا تسب، سيأتي معنا لا تشتق لموصوف، لكن يبقى اسم الفاعل داخل فيه، اسم المفعول والصفة المشبهة كلاهما داخلها، لأن أيضا اسم الفاعل هو مشتق من فعل ضارب، مشتق من ضرب لموصوف، لأن هناك شخص موصوف بأنه ضارب، وكذلك اسم المفعول، هذه بقية تخرج بعدين، تخرج بقيد آخر. قال: خرج عنه اسم الزمان والمكان واسم الآلة وخرج، لأن هذه مشتقة من فعل، لكن ليس لها صاحب تقوم به، مثلا اسم الزهما يكون مثلا مجلس، مجلس هذا المجلس اسم مكان ليس له صاحب يقوم به، مثل جالس لا جالس له صاحب يتصف به، يعني يتصف بالجلوس. وكذلك اسم الآلة مثلا، يعني مثلا مكنسة أو يعني أو مثلا مسحاء أو نحو ذا مكواة، هذه ليس لها صاحب تتصف به. قال لأنها ليست لموصوف. لا أسماء الزمان والمكان والعالم. نعم. قال ولما قال بزيادة على غيره. لما قال مشتق من فعل لموصوف بزيادة على غيره خرجت كلها، خرج اسم الفاعل واسم المفعول وصف المشبب واسم الزمان وإلى. نعم. خرج عنه اسم الفاعل والمفعول والصفة المشبب. لأن اسم الفاعل ما فيه زيادة على غيره. زيد قائم ما في القيام، ما في زيادة على في القيام على عمر أو على شخص آخر. نعم. نعم. قال وهو نعم أي وأفعل التفضيل. وهو الضمير راجع إلى أفعل باعتبار اللفظ. نعم. يعني وهو أي أفعل التفضيل. نعم. على وزن أفعل. هو يكون على وزن أفعل كأعلم وأفضل وأحسن وأكرم. نعم. قال نحو أعلم أعلم وأكرم وأكرم إلا ما شذ إلا إيه إلا ما شذ من نحو خير وشر. الآن خير ما ليس على وزن أفعال، لكن هو في الأصل على وزن أفعال، لأن خير أصله أخير. خير أصله أخر أخير. شر أصله أشر أشرار، لكن لكثرة الاستعمال حذفوا الهمزة استغنوا عنها فقالوا خير وشر، بدل أخير منه وأشر منه قال زيد خير من عمرو أي أخير من عمرو. نعم. زيد شر من عمرو يعني أشر أو أي أشرر. نعم. في الألفية ذكر هذا في البيت، وربما استغني عن خير وشر قالوا أخير منه وأشر. نعم. في الألفية ذكر يعني استغنوا من أخير وأشر بخير وشر للخفة. نعم. قال فإنه لا يكون على وزن أفعل. نعم. ويشترط فيه أن يبنى. ويشترط في أفعل التفضيل أفعال أن يبنى، يعني يشتق من إيش؟ فعل ثلاثي من فعل. لابد أن يشتق من فعل. نعم. وثلاثي هذا الفعل ليس رباعيا، إذا كان رباعي يأتي مثلا أكرم يشتق من كرمة، أحسن يشتق من حسنة فعل ثلاثي، أعلم من عليمة فعل ثلاثي. أما إذا كان إذا أردنا أن نشتق أفعل التفضيل من فعل مو ثلاثي مثل رباعي مثل الدحرجة، فنقول فلان أشد دحرجة أو هذا الحجر أشد دحرجة من هذا، يعني أشد وأشدد كذلك. لما نقول نريد أن نشتق من مثلا من أخرج أو استخرج نقول هذا أشد استخراجا من هذا، يعني نتوصل في صيغة أفعل التفضيل لم يكن من ثلاثيان بأشد أو أشدد، ومصدر هذا ثم مصدر هذا الفعل ينتصب بعده فنقول من أخرج أشد إخراجا، من انطلق نقول أشد انطلاقا، نجعله مصدرا يعني. نعم. وأشدد وأشد أو شبهما يخلف ما بعض الشروط عديمة. نعم. قال ويشترط فيه أن يبنى من فعل ثلاثي مجرد ليمكن منه بناء أفعل. أفعل. نعم. وألا يكون لونا. وألا يكون من الألوان والعيوب. نعم. لا يكون مثلا نقول ما نقول أعور أو أسود، نقول زيد أسود من عمرو هذا شاف، لا يقال هذا، يقال أشد سوادة. إذا أردنا أن نبني أفعل التفضيل من الألوان والعيوب أشد، ولا نقول هذا أبيض من هذا، لا نقول هذا أشد بياضا أو أشد احمرارا. إيه نعم، يعني أنه لا يكون من يعني لا يكون من فعل يدل على اللون أو يدل على العيب. إيه نعم. قال وألا يكون لونا نحو أسود ولا عيبا ظاهرا لا يقال أسود ولا عيبا ولا إيه نعم ولا عيبا ظاهرا نحو أعور أعور نعم لا مثل أجهل أما أجهل يجوز نقول إذا كان هو قال العيب أن كل عيب ظاهر الممنوع هو العيب الظاهر أن نستخدم فعل يدل على عيب ظاهر كأسود وأعور وأعرج مثلا أما إذا كان العيب ليس ظاهرا باطن مثلا كالجهل مثلا الجهل ما ليس عيب ظاهر كترى إنسان تقول هذا كبراء لكن هو أجهل الجهالة لأن ما اللون أو الشكل لا يدل على العيب فنقول ممكن نقول هو أجهل من الحمار هو أعلم من الجدار هذا لما يريد يتهكمون في علم إنسان يقول زيد يعني أعلم من الحمار وإيش اسمه أجهل من الحمار وأعلم من الجدار أو بالعكس نعم أفعل التهديل هذا أجهل إيه أجهل أفضل يعني أكثر وين نفادي هذا فعله جهلة جهلة جهلة فعله جهلة إيه جهلة هذا عيب عيب معنوي وليس ظاهري هذه أسفل يعني مو أعلى الجهل الجهل جهل إيوه إذا قلنا أجهل إيه أجهل إيه إذا قلنا الآن أجهل زيد أجهل أعلم إيه أعلم من عمري إيه هذا سيجا يدل على فضيلة على الزي فضيلة إيه نعم فضيلة على الزي على العمر إيه إذا قلنا هذا أجهل هذا أجهل من هذا من هذا يدل على أنه يعني أكثر جهلا من هذا إيه نعم هذه صفة الذم يعني معنى الفضيلة ما فيه ما فيه معنى الفضيلة في الجهل إيه نعم قال فإنه ليس بعيب ظاهر لأن باب الألوان والعيوب لماذا لا يشتق من الألوان والعيوب العيوب الظاهرة لماذا قال لأن إيش باب إيش باب الألوان والعيوب جاءت فيه الصفة المشبهة على وزن أفعل إيه هناك تقدم معنا في الصفة المشبهة في اسم التفضيل مثلا مثل حسنة وقبحة يعني مثلا زيد حسن حسن وجهه هناك يكفي في باب الصفة والمشبهة تشتق من الألوان والعيوب ما نقول مثلا زيد حسن الوجه هذا ما هو لون حسن الوجه لون نعم لأن إيش قال لأن باب الألوان والعيوب جاءت فيه الصفة المشبهة على وزن أفعل إيه على وزن أفعل فتك يكفي في ذلك يعني نعم قال فلو بني منهما أفعل التفضيل فلو بنينا أفعل التفضيل من الألوان والعيوب والصفة المشبهة أيضا تبنى من الألوان والعيوب لالتبس علينا هذه الصيغة ما ندري هل هي اسم تفضيل أو هي صفة مشبهة لذلك قالوا الصفة المشبهة تبنى من الألوان والعيوب وعلى وزن أفعل يعني ولكن التفضيل لا تبنى من الألوان والعيوب لأنه يحصل الالتباس والاشتباه بينها وبين الصفة المشبهة نعم قال فإذا قلت زيد أسود نعم. على تقدير بناء أفعل التفضيل منه إذا اعتبرته أفعل تفضيل قلت زيد أسود من عمرو لم يعلم أن المراد أنه ذو سواد الآن نقول مثلا زيد ما نقول في زيد أعلم هكذا نقول والله أعلم زيد أعلم إيه إذا قلنا زيد مثلا أسود ولم نقل أسود من عمر ما قلنا بس قلنا زيد أسود بينا صفاته بس أيوة ووصفناه بالسواد فلا ندري هل أسود هذا اسم تفضيل أم صفة مشبهة يحصل الالتباس فلأجل هذا لا تبنى اسم التفضيل لا يبنى من الألوان والعيوب نعم. قال لم يعلم أن المراد أنه ذو سواد أو أنه زائد في السواد لأنه أحيانا يراد أسود يعني صاحب سواد أي متصف بالسواد فيكون من اسم تفضيل يعني فيكون عفوا صفة مشبهة بالفعل فلا ندري هل هو أنه إيش من هل أنه متصف بهذا أو أنه أكثر سوادا واسم التفضيل واسم التفضيل يقتضي أن تكون الصفة في أحد الموصوف في صاحبها أكثر من من من, من الثاني. إذا قلت زيد مثلا أفضل من عمرو، يعني يدل على أن فضل زيد أكثر من فضل عمرو. فلا، إذا قلنا زيد أسود ممكن يعني أن يكون موصوف بالسواد، إيه بنصوف. أما إذا أردنا أن نجعلنا نقول أسود من عمرو، طيب لو قلنا زيد أسود وحذفنا المفضل عليه، لأن يعني اسم التفضيل فيه مفضل وفيه مفضل عليه. إذا قلت مثلا زيد أعلم، زيد أعلم من عمرو، زيد مفضل وعمر مفضل عليه. إذا حذفنا المفضل عليه فقلنا زيد أسود، ومع أنه يجوز حذف المفضل عليه، فلا ندري هل أسود هذا صفة مشبهة أم اسم تفضيل. لذلك العلماء نحط قالوا الفرق بينهما أنه أن اسم التفضيل لا يبنى من ألوان العيوب، بينما الصفة المشبهة تبنى من الألوان والعيوب، حتى لا يحصل التباس بين هذه واحد. قال وإذا أردت أن تبني أفعل التفضيل من غير الثلاثي المجرد. إحنا قلنا أفعل التفضيل يبنى من الثلاثي. وأفعل يبنى من الثلاثي، أفعل التفضيل. إذا أردنا أن نبنيه من غير الثلاثي، من الرباعي أو من الخماسي، كيف نقول؟ الثلاثي المجرد، نحو دحرج، مثل دحرج، نريد أن نبني أفعل التفضيل من الرباعي، مثل دحرج مثلا أو زلزل مثلا، كيف نصنع؟ قال أو من غير المجرد، نحو أو من الثلاثي المجرد مثل دحرج، عفوا من الرباعي المجرد مثل دحرج، دحرج فعل رباعي مجرد ما فيه زيادة، أو من الرباعي غير المجرد يعني المزيد فيه، نحو إيش؟ قال نحو استخرج، أو لا، أو نبنيه إما من الرباعي المجرد أو نبنيه من الثلاثي غير المجرد، يعني من الثلاثي المزيد فيه، لأن الفعل الثلاثي قد يزاد فيه بحرف أو بحرفين أو بثلاث، بحرف مثلا قاتل ضارب، هذا مزيد فعل ثلاثي مزيد فيه بحرف واحد، لأنه قاتل مزيد فيه بالألف، أو مزيد فيه بحرفين مثل انطلق، انطلق هي أصلها طلقة، الألف والنون زائدتها، يعني فعل ثلاثي مزيد فيه بحرفين. وقد يكون الثلاثي مزيد فيه بثلاث أحرف مثل استخرج، استخرج أصله خرج، فالألف والسين والتاء كل هذه الثلاثة مزيدة. يعني إذا أردنا أن نشتق أفعل التفضيل من الفعل الزائد على الثلاثي المجرد مثل انطلق واستخرج وقاتل مثلا، أو من الرباعي المجرد مثل دحرج، ماذا كيف نصنع؟ أو من الألوان، أو من الألوان مثل السواد والأحمر، الحمرة والسواد والبياض والعور مثلا والعرج، إيه نعم، احنا قلنا أفعال الألوان لا تبنى منها أفعال التفضيل. إذا أردنا أن نبنيه، أن نبني أفعال التفضيل من الألوان والعيوب، كل هذه المذكورات المتقدمة التي لا يبنى منها أفعال التفضيل يمكن أن يبنى منها بواسطة، نأتي بواسطة، يعني مثل الصلة، مثل الحبل أو مثل السلم، يعني نتوصل به إلى بناء هذه أفعال التفضيل مما لا يصح أن يبنى منه. إيه نعم، سيأتي هذا. قال أو من الألوان نحو سويدة، مثل سويدة وعورة. إيه نعم، أو من العيوب نحو عورة، عورة سويدة من الألوان، حمرة من الألوان، عورة من العيوب. إيه نعم، ماذا نصنع إذا أردنا أن نستق من هذه من الألوان والعيوب؟ بنيت أفعل التفضيل من فعل يصح بناؤه منه، يعني ننقل أفعل التفضيل إلى فعل يصح بناؤه، بناء أفعل التفضيل منه. إيه نعم، نحو أشد وأكثر. الآن أشد، أشد وأكثر، أشد أفعل تفضيل، أصل فعله إيش؟ شدة، شدة، شددة، فعل ثلاثي، فعل ثلاثي ليس كذلك؟ والفعل الثلاثي يجوز أن يبنى منه اسم التفضيل. كذلك أشدد أصله شد، شد أيضا، أشدد أفعل، أفعل به، أشدد به، يعني أشدد به يعني كثير شدة يعني. فيتوصل إلى بناء أفعال التفضيل من الأفعال التي لا يبنى منها بواسطة فعل يجوز أن يبنى منه أفعال التقضية، مثل أشد، أشد أفعل، الآن مثل علم أعلم، مثلا حسن أحسن، شد أشد. نقول في شد إذا أردنا أن نبني منه أفعال نقول أشد زيد أشد بياضة، نتوصل إلى اللون. زيد أشد عورارا، أشد حمرة، أشد مقاتلة، أشد انطلاقة، أشد استخراجة، أشد دحرجة. ها؟ يعني نأتي بأشد أو أشدد أيضا، يجو هذا أو هذا. ونجعل الفعل، نجعل مصدر الفعل الممنوع بناء أفعال التفضيل نجعله مصدر منصوب بعد أشد، فنقول أشد بياضا، أشد سوادا، أشد حمرارا، حمرارا مصدر، سوادا مصدر، أشد انطلاقا مصدر انطلقة، أشد استخراجا. يعني نبني أفعال التفضيل من أشد، ونجعل مصدر الفعل الممنوع بناء أفعال التفضيل نجعله بعد أشد منصوبا على المصدرية، أو مجرورا إذا قلنا أشدد بالباء، أشدد باستخراجه، أشدد أكثر ببياضاضه أو حمراره، أو أشدد بحمراره، أو مجرورا بالباء. نعم. قال على نحو أشد وأكثر وأحسن وأقوى، وأحسن وأحسن انطلاقا وأحسن بياضا، هكذا نقول. يعني نتوصل إلى الفعل الممنوع بأشد وبأكثر وبأحسن، يعني كل فعل يدل على الزيادة، كل فعل يدل على الزيادة. نعم. قال على حسب غرضك الذي تريد، على حسب الغرض هدفك أو ما تريد. نعم. ثم تأتي بمصادر، ثم تأتي بمصادر الأفعال التي يمنع بناء أفعال التفضيل، تأتي بها مصدر منصوب بعد أكثر وبعد أحسن وبعد أشد. نعم. ثم تأتي بمصادر تلك الأفعال فتنصبها على التمييز، أدعى التمييز على إيش؟ إذا قلنا زيد أشد بياضا من عمرو، نقول بياضا تمييز، وهو مصدر طبعا، وكذلك استخراجا وانطلاقا واحمرارا مثلا، كل هذه مصادر وهي منصوبة على التمييز، ليس مصدر منصوبا على المصدرية، على التمييز. يعني من جهة البياض، من جهة الدحرجة، يعني لأنه التمييز يتضمن معنى من. نعم. قال لتحقق معنى التميز فيها، لأنه يوجد معنى التمييز فيها. إذا قلت زيد أشد بياضا أو استخراجا أو دحرجة أو أكثر حسنا مثلا، يحصل المراد، يعني وهو الزيادة. المراد نحن المراد من هذا الزيادة، المراد من استقاق أفعال التفضيل من هذا الوصف بأنه يعني هناك شخص زائد في الفضل أو في الانطلاق أو في الدحرج أو في البياض أو في الإحمرار على غيره، يحصل بهذا الأسلوب. نعم. قال فتقول هو أشد منه دحراجا، دحراجا أو دحرجة مثلا، لأن دحرج لها مصدران، فعلل وفعلا، دحرجة ودحراجة، هذا أو هذا. تقول أشد دحرجة أو دحراجة. نعم. وأكثر منه استخراجا، استخراجا أيضا، استخرج يستخرج، استخرج فعل سداسي ما يشتق منه أفعال التفضيل، نأتي بأشد أو بأكثر، نقول أكثر استخراجه. وأحسن منه سوادا، وأحسن منه سواد أيضا، أحسن نفسه، نقول أشد سوادا ونقول أحسن سوادا، كلاهما بمعنى. وأقبح منه عورا، عورا يعني عورارا أو عورا. نعم. عورا عورا. نعم. أحسن منه سوادا، إيه نعم، أحسن منه زيد، أحسن منه زيد سواد، أحسن سواد أفعل. يوسف يعني بالحسن، إيه يمكن واحد سواده شديد كثير وواحد سواده قليل. قال وقوله ولا يعمل في الظاهر، ولا يعمل أفعل التفضيل في الاسم الظاهر، إنما دائما فعل أفعل التفضيل ضمير. يقول زيد أحسن من عمرو، يعني هو أحسن، هو أشد بياضا، يعني هو دائما فعل أفعل التفضيل عبارة عن ضمير مستتر، لا يعمل في الاسم الظاهر إلا في مسألة الكحل، يسمونها مسألة الكحل هذه. نعم. يعني قال ولا يعمل أفعل التفضيل في الظاهر إلا في مسألة الكحل المذكورة في الكافية. الكافية مذكورة اسم الكحل هو يعني مثل يقول ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد. هاي مسألة الكحل يقول ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل. الكحل فعل أحسن وهو اسم الظاهر. يعني في مثل هذا الأسلوب يجوز أن يرفع اسم التفضيل الفاعل. يعني أن تأتي مثلا بنفي تقول ما رأيت رجلا وتصفه باسم التفضيل أحسن، ويكون مفضلا باعتبارين، مفضل على نفسي باعتباره وعلى غيره باعتباره. ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل، والكحل فاعل أحسن وهو اسم الظاهر، منه من ذلك الرجل في عين زيد. أي نعم. أو مثل مثال صاحب الألفية، كلن ترى في الناس من رفيق أولى به الفضل من الصديق. أي نعم. مسألة الكحل هذه قال في الكافية، في كتاب الكافية لابن الحاجب، وهي مختصر الزمخشري، مختصر مفصل، لكن الشارح ما طبعا متأخر عن ابن الحاجب، أحال على الحاجب. قال بل يعمل في المضمر. دائما اسم التفضيل يعمل في المضمر، في الضمير، زيد أحسن من عم، يعني هو إن أشد منهم بياضا يعني هو، وهكذا. إلا في مسألة الكحل يعمل في الظاهر، لأن جميع الأسماء المتصلة بالأفعال إنما يعمل لكونه بمعنى الفعل. هو الأسماء المتصلة بالأفعال تعمل لأنها بمعنى الفعل. نعم. طيب. وليس أفعل التفضيل بمعنى الفعل. لا، هو لأفعل التفضيل ليس بمعنى الفعل، لكنه يعمل عمل الفعل. إذا قلت زيد أحسن من عمر، أحسن مو بمعنى الفعل. الآن الصفة المشبهة اسم الفاعل اسم كلها تعمل لأنها بمعنى. الآن زيد ضارب يعمل لأنه بمعنى يضرب. زيد حسن الوجه لأنه بمعنى يحسن وجهه أو حسن وجهه. أما اسم التفضيل لا، لذلك يسبونه اسم التفضيل، هو يعمل عمل فعله لكن ليس بمعنى الفعل هو. فلذلك لا يعمل في الاسم الظاهر، لأن الفعل يعمل في الظاهر وفي المضمر، بينما اسم التفضيل لا يعمل إلا في المضمر لأنه ليس بمعنى الفعل. نعم. وليس أفعل التفضيل بمعنى الفعل لعدم دلالة الفعل على زيادة. لأن لماذا ليس بمعنى الفعل؟ لأن الفعل نفس الفعل مثل ضرب ولا أوقام لا يدل على زيادة، ما يدل على زيادة، يدل على ثبوت الضرب أو ثبوت القيام أو حصول هذا الفعل فقط، ما يدل على أنه فيه زيادة. بينما أفعل التفضيل يدل على الزيادة، ولذلك معنى الفعل لا يوجد في أفعل التفضيل. فلا يعمل في الظاهر، يعني يكون عمله ضعيف. أما الفعل عمله قوي، يعمل في الظاهر وفي الضمير. أم لأن أفعل التفضيل عمله أضعف من عمل الفعل لأنه ليس بمعنى الفعل، لذلك لا يعملونه إلا في الاسم المضمر، إلا في الفاعل المضمر. إلا في مسألة الكحل فقط تستثنى. شذوذا لا لا مو شذوذا لا نادرة يعني حالة نادرة. قال فلا يعمل في الظاهر لأن العمل في الظاهر أقوى. والفعل لما كان عمله أقوى يعمل في الظاهر والضمير، بينما اسم التفضيل لا يعمل إلا في الضمير لأنه أضعف منه، لأنه ليس بمعنى الفعل. ولكن يعمل في المضمر لأنه وإن لم يكن بمعنى الفعل لكنه مشتق من الفعل. أو قد يقول قائل إذا كان ليس بمعنى الفعل فلماذا يعمل عمل الفعل؟ هو مشتق من الفعل فقط لكن ليس بمعنى الفعل، لأن الفعل لا يدل على الكثرة وهذا يدل على الكثرة، فهو ليس بمعنى الفعل، لكن لما كان مشتقا من الفعل عمل عمل الفعل فأعطيناه عمل ضعيف وهو أنه لا يعمل إلا في الضمير، لأنه أعلم مشتق من علم، زيد مثلا أفضل مشتق من فضل من الفعل، ولكن فضل لا أو علم لا يدل على الزيادة، علم إذا قلت علم زيد لا يعني أن زيد أعلم من غيره، بينما اسم التفضيل يدل على الزيادة والكثرة. قال فلا يقال مررت برجل أفضل منه أبوه، يعني تجعل أبوه فاعل أفضل، لأنه اسم ظاهر لا يعمل في الظاهر. مررت برجل أفضل. قال فلا يقال مررت برجل أفضل منه أبوه. أفضل منه أبوه، إيه هكذا. خفضي أفضل. مررت برجل أفضل منه أبوه. نعم، لماذا؟ لأنه فعل التفضيل شيخنا. لأنه لا يعمل في الاسم إيش؟ ما يكون جوه بالفتحة شيخنا؟ برجل أفضل منه أبوه بخفض أفضل. إيه؟ أي بجره الذي هو بالفتح. هكذا لا. بالأفضل أفضل. هذا أفضل يعني أفعل التفضيل مثل أحسن وأفضل يعني غير منصرف، يعني جره بالفتح، يعني جره بالفتح. مررت برجل أفضل منه أبوه، يعني تجعل أبوه فاعل أفضل ما يجب. إيه نعم، لأنه غير منصرف. بل تقول مررت برجل أفضل بالرفع منه أبوه، فدجل أفضل خبر مقدم وأبوه مبتدأ مؤخر، يكون التقدير هكذا. مررت برجل أبوه أفضل منه هكذا. مررت برجل أبوه أفضل منه، هكذا التقدير. أبوه أفضل منه، الفاعل هو مقدم صح؟ أي أفضل، فتجعل أفضل خبر مقدم وأبوه مبتدأ مؤخر، فيكون التقدير هكذا. مررت برجل أبوه أفضل منه، ويكون فاعل أفضل ضمير. الفضيلة تكون لأبيه. عفوا شيخنا، الآن لو قلنا مررت برجل اللي هو الصحيحة أفضل منه أبوه، هكذا تقرأ بالرفع. أما بالجار يعني بالفتح، مررت برجل أفضل منه أبوه، تجعل أبوه فاعل أفضل، لا هذا ما يجوز. لا ما يجوز، لأن أفضل لا أفعلته لا يعمل في الاسم الظاهر. طيب كيف نقول؟ نقول مررت برجل أفضل بالرفع منه أبوه. طيب لماذا نرفعه؟ نقول لأنه خبر مقدم وأبوه مبتدأ مؤخر، فيكون التقدير هكذا. مررت برجل أبوه أفضل منه، ففاعل أفضل هو، ففاعل أفضل ضمير مستتر وليس أبوه. وليس أبوه واضح. قال لأنه غير منصرف لوزن الفعل والصفة. لأنه غير منصرف فتجره إيش؟ بالفتحة. فلا يجوز هذا، تجره بالفتحة لأنه غير منصرف، لأنه على وزن أفعل، لأنه فيه إيش؟ وزن الفعل والصفة، فيه سببان، الوصف ووزن الفعل. نعم. قال لأنه على تقدير جاره يكون صفة لرجل، لأنه إذا جررته بالفتح فقلت مررت برجل أفضل، صفة رجل أفضل، أفضل تجعله صفة رجل، رجل مجرور بالكسرة، أفضل أيضا مجرور، الصفة لابد أن توافق الموصوف، لكن جره يكون بإيش؟ بالفتحة، لأنه غير منصرف. فإذا قلت مررت برجل أفضل تجعل أفضل إيش؟ صفة لرجل، وتجعل أبوه تجعله إيش؟ فاعل لأفضل، وهذا لا يجوز، لأنه أفعل التفضيل لا يعمل بالاسم الظاهر. نعم، لأنه على تقدير جاره يكون صفة لرجل. طيب، وأبوه فاعله فيلزم عمله في الظاهر، فيلزم من ذلك أن يعمل في الظاهر، وهذا لا يجوز، قلنا لا يعمل في الظاهر. نعم، ولكن إيش؟ يقال مررت برجل أفضل بالرفع برفعه. نعم، وتجعله خبر مقدم وأبوه مبتدا مؤخر، يجوز هذا. أي برفع أفضل. نعم، ليكون أبوه مبتدأ. نعم، وأفضل خبره مقدما. نعم، على المبتدأ. نعم، وفاعله ضمير، وفاعل أفضل ضمير مستتر. نعم، كما هو المطلوب، راجع إلى قوله أبوه. نعم، فيكون عمله في المضمن كما هو المطلوب. نعم، والجملة من المبتدأ والخبر صفة حل جار. طيب، إذا مررت برجل أفضل منه أبوه، هذه الجملة في محل إيش؟ قال في محل جر صفة لرجل، فهنا رجل وصفناه بالجملة وليس بالاسم المفرد بأفضل، يجوز أن تصفه بالجملة. قال لتكون صفة لرجل، قوله ويلزمه التنكير مع من أو أن التوقف، أي مسألة جديدة، لأنه يستعمل في عدة استعمالات أساف على التفضيل. سيأتي الله يكتب أجركم شيخنا، جزاكم الله كل خير. جزاكم الله كل خير. هذه الكتب القديمة فيها صعوبة، لكن إذا فهمتموها تفهمون حتى الكتب الجديدة. بسم الله كتب الله.